السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان: حدثنا ابن نمير عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتنيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى هنا معنا هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتنيه. هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى كذلك في المصنف، وجاء في موطأ الإمام مالك بمعناه كما هو في رواية أبي مصعب الزهري. فقد روى الإمام مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار: وأما دعاؤه ألا ينزع الإسلام منه ففيه الامتثال والتأسي بإبراهيم عليه السلام في قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويوسف عليه السلام في قوله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وبالنبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من قوله: وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: لا يأمن الفتنة ولا استدراج إلا مفتون، ولا نعمة أفضل من نعمة الإسلام، فبه تزكو الأعمال، ومن ابتغى دينا غيره فلن يقبل منه ولو أنفق ملء الأرض ذهبا، أماتنا الله عليه وجعلنا من خير أهله آمين. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال الله أن يجدد هذا الإيمان في قلب عبده ويثبته على هذا الدين، فقال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. رواه الحاكم وصححه الألباني. وأخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يدعون ربهم قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الحق جهلا وعنادا منا، بل اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين، فثبتنا على هدايتك، وعافنا مما ابتليت به الزائغين، وهب لنا من لدنك رحمة عظيمة توفقنا بها للخيرات وتعصمنا بها من المنكرات، إنك أنت الوهاب، أي واسع العطايا والهبات، كثير الإحسان الذي عم جودك جميع البريات. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وروى الترمذي رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله آمنا بك، وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. قال: هذا حديث حسن. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: دعوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بها: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، دعوة كثيرا ما تدعو بها. قال: إنه ليس من عبد إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. وقيل لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقيل له في ذلك، فقال: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. والحديث في السلسلة الصحيحة. قال البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان من صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. قال المعلى بن زياد: سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو، ما مضى مؤمن قط وما بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا اشتد خوف السلف من النفاق وذهاب الإيمان، وما كان خوفهم إلا دليلا صريحا على خطورة ذلك على المسلم، فقد كانوا أعرف الناس بأمور الإيمان وأمراض القلوب رضي الله عنهم وأرضاهم. خافوا على أنفسهم فسلموا وأمنوا، وأمن المنافقون فكانت عاقبتهم الخوف والفزع. قال ابن القيم رحمه الله: سمع حذيفة رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين. فقال: يا ابن أخي، لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك. تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين لعلمهم بدقه وجله وتفاصيله وجمله. ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. قال عمر بن الخطاب لحذيفة رضي الله عنهما: يا حذيفة، نشدتك بالله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. ولقد ذكر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. قيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. تالله لقد ملئت قلوب القوم إيمانا ويقينا، وخوفهم من النفاق شديد وهمهم لذلك ثقيل، وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم وهم يدعون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. انتهى كلامه رحمه الله. قال بعض أهل العلم: إن البخاري رحمه الله اقتبس أول الترجمة، أعني قوله باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومراد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة كما ذكر الحافظ ابن حجر الرد على المرجئة الذين أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان وقصروه على تصديق القلب فقط، وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال، وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب. فذكر هذه الترجمة ليشير إلى أن المسلم قد يعرض له ما يعكر على قصده الخالص فيحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعر فيحبط عمله، أي يحرم ثواب عمله لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه لله سبحانه. وهذا هو مراد الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في إيراده لقول ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم: اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتنيه، للرد على أقوال المرجئة في هذه المسألة. وهذا الدعاء من ابن عمر رضي الله عنهما فيه كما ذكر ابن عبد البر التأسي بأبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل وإمام الحنفاء وخليل الرحمن ووالد من بعده من الأنبياء الذي جعله الله أمة قانتا لله وابتلاه بكلمات فأتمهن، وقال عنه: وإبراهيم الذي وفى وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه، فإذا كان هذا النبي الكريم قد خاف على نفسه وعلى بنيه من ذهاب الإيمان وعبادة الأصنام مع أنه قد كسرها بيده ومع أنه كان معصوما عن عبادتها، فكيف لا يخاف عبادتها من ليس بمعصوم؟ لذلك سأل ربه وتوجه إليه لعلمه أنه لا يصرف عنه هذا السوء إلا الله بهدايته وتوفيقه لا بحوله هو وقوته. ولهذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، كما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه في مسائله قال: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، أي إذا كان إبراهيم الذي أثنى الله عليه بما أثنى قد خاف على نفسه وعلى بنيه الذين منهم الأنبياء عبادة الأصنام، فكيف بغيره؟ انتهى كلامه رحمه الله. وقد بين سبب خوفه من ذلك لأن الأكثر من الناس قد ضلوا بعبادة الأصنام، فلم يتخلص منها إلا القليل من الناس، كما في قوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وهذا مما يخيف العبد، فهو أمر لا يأمن الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فاتخذت الأوثان وعبدت من دون الله عز وجل. لذلك كان لزاما على المسلم أن يحذر ويخاف زوال الإيمان عنه والشرك بالله سبحانه وتعالى، الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاء في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: فإذا كان يخافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته، فهاجروا وجاهدوا من كفر به وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك، فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان: لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. انتهى كلامه رحمه الله. فعلى المسلم أن يحذر أشد الحذر مما يذهب إيمانه ويحبط عمله ويسأل ربه الثبات والسلامة من الآفات دائما وأبدا، ولا يجعل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره معرضا عنها غير آبه بها، بل يقبل على شرع الله ووحيه، ولا يفعل كفعل المكابرين المعارضين لنصوص الوحيين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه كل أوان، والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن، فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن ذا الوحي طول زماني. فعلى العبد معاشر الأحبة أن يعتني بصلاح قلبه ومراقبته، هل فيه شيء من الشر؟ هل فيه شيء من كراهة ما أنزل الله؟ هل فيه شيء من الغل والحقد والحسد أو غير ذلك من الأمراض العظيمة الكثيرة؟ فإذا كان فيه شيء من ذلك فعليه أن يطهر قلبه من هذا ويصلحه، فإن المدار عليه. قال الله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. هذا في يوم القيامة العمل يكون على الباطن، وفي الدنيا يكون العمل على الظاهر، ما لنا إلا ظواهر الناس، ولكن في الآخرة العمل على الباطن. نسأل الله أن يصلح قلوبنا ويعافينا. قال تعالى: يوم تبلى السرائر، يعني تختبر البواطن، فمن كان من المؤمنين ظهر إيمانه، ومن كان من أهل النفاق ظهر نفاقه والعياذ بالله. وقد أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم أن الناس يمرون بأطوار متعددة وأحوال متباينة وطبقات مختلفة. قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، والخطاب هنا لجميع الناس، أي لتركبن حالا عن حال، وهو يعني أن الأحوال تتغير، فيشمل أحوال الزمان وأحوال المكان وأحوال الأبدان وأحوال القلوب. فأحوال الزمان تتنقل، فيوم يكون فيه الفرح والسرور وانبساط النفس، ويوم آخر عكس ذلك، وتلك الأيام نداولها بين الناس، حتى إن الإنسان لا يشعر بهذا من غير أن يكون هناك سبب معلوم، لكن هكذا لابد أن يركب الإنسان طبقا عن طبق. وهكذا الأمكنة، ينزل الإنسان هذا اليوم منزلا، وفي اليوم التالي منزلا آخر، وثالثا ورابعا، إلى أن تنتهي به المنازل في الآخرة. وما قبل الآخرة وهي القبور هي منازل مؤقتة، القبور ليست هي آخر المنازل، بل هي مرحلة. وسمع أعرابي رجلا يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فقال الأعرابي: والله ما الزائر بمقيم. فالأعرابي الأعرابي بفطرته عرف أن وراء هذه القبور شيئا يكون المصير إليه. وهكذا الأبدان معاشر الفضلاء، يركب الإنسان فيها طبقا عن طبق. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والحال الرابع هو حال القلوب. وما أدراك ما أحوال القلوب؟ هي النعمة وهي النقمة. وما سمي القلب إلا لتقلبه، وقلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أزاغه وإن شاء هداه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلوب لها أحوال عجيبة، تارة يتعلق القلب بالدنيا، وتارة يتعلق بشيء من الدنيا، تارة يتعلق بالمال ويكون المال أكبر همه، وتارة يتعلق بالنساء وتكون النساء أكبر همه، وتارة يكون مع الله عز وجل ويرى أن الدنيا كلها وسيلة إلى عبادة الله وإلى طاعة الله، فيستخدم الدنيا لأنها خلقت له ولا تستخدمه الدنيا. هذه أحوال القلوب، وأحوال القلوب هي أعظم الأحوال الأربع. ولهذا يجب علينا جميعا معاشر الأحبة أن نراجع قلوبنا ولهذا يجب علينا جميعا معاشر الأحبة أن نراجع قلوبنا كل ساعة كل لحظة، أين صرفت هذه القلوب؟ أين ذهبت؟ لماذا تنصرف عن الله؟ لماذا تلتفت يمينا وشمالا؟ وانظر لمزيد من الفائدة ما جاء في تفسير العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لهذه الآية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا علم العبد أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، وأنه يحول بين المرء وقلبه، وأنه تعالى كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته. وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فلولا خوف الإزاغة لما سألوه ألا يزيغ قلوبهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فعلى العبد معاشر الأحبة أن يطلب من ربه دائما وأبدا أن يهديه الصراط المستقيم، ويطلب من الله تعالى أن يفهمه ويعلمه ويشرح صدره، وأن يحبب إليه الإيمان والعمل الصالح. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فإذا أنعم الله على العبد بفعل الطاعات فعليه أن يظهر فقره وحاجته إلى إعانة الله له: إياك نعبد وإياك نستعين. ويدعو ربه أن يثبت قلبه على الإيمان ولا يصرفه عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا الدعاء أفضل الأدعية وأوجبها على الخلق، فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة. وكذلك الدعاء بالتوبة، فإنه يتضمن الدعاء بأن يلهم العبد التوبة، وكذلك دعاء الاستخارة، فإنه طلب تعليم العبد ما لم يعلمه وتيسيره له. وكذلك الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به إذا قام من الليل، وهو في الصحيح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذه أدعية كثيرة تتضمن افتقار العبد إلى الله في أن يعطيه الإيمان والعمل الصالح، فهذا افتقار واستعانة بالله قبل حصول المطلوب. فإذا حصل بدعاء أو بغير دعاء شهد إنعام الله فيه، وكان في مقام الشكر والعبودية لله، وأن هذا حصل بفضله وإحسانه لا بحول العبد وقوته. فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد، وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به، فإنه يكون قدريا منكرا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح، وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال، وذلك يورث العجب والكبر ودعوى القوة والمنة بعمله واعتقاد استحقاق الجزاء على الله به. فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها لا مع الاحتجاج بالقدر عليها، خيرا من هذا الذي يشهد الطاعة منه لا من إحسان الله إليه. ويكون أولئك المذنبون بما معهم من الإيمان أفضل من طاعة بدون هذا الإيمان. انتهى كلامه من مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى. ومن المسائل الهامة المتعلقة بهذا الباب وحبوط الأعمال، ما جاء في قول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذه الآية أشكل فهمها على كثير من الناس، فهل تقتضي تخليد المؤمن المريد بعمله الدنيا في النار أم لا تقتضي ذلك؟ قال رحمه الله والآية بحمد الله لا إشكال فيها، والله سبحانه ذكر جزاء من يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها وهو النار، وأخبر بحبوط عمله وبطلانه، فإذا أحبط ما ينجو به وبطل لم يبق معه ما ينجيه، فإن كان معه إيمان لم يرد به الدنيا وزينتها بل أراد الله به والدار الآخرة لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل، وأنجاه إيمانه من الخلود في النار وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النجاة المطلقة. والإيمان إيمانان، إيمان يمنع من دخول النار وهو الإيمان الباعث على أن تكون الأعمال لله يبتغى بها وجهه وثوابه، وإيمان يمنع الخلود في النار وإن كان مع المراء شيء منه وإلا كان من أهل الخلود. فالآية لها حكم نظائرها من آيات الوعيد، والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله. فنسأل الله عباد الله، نسأله عز وجل دائما وأبدا أن يثبت قلوبنا على هذا الإيمان، وأن لا يزيغ قلوبنا، وأن يجعلنا ممن آمن به وصدقه وعمل بما دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، فمن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. ثم أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الموقوف عليه بسند صحيح كما مر معنا في دروس سابقة، وهو قول أبي هريرة رضي الله عنه الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، فمن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه كذلك والآجري في الشريعة، وقال الشيخ الألباني هذا موقوف صحيح الإسناد. قال أبو هريرة رضي الله عنه الإيمان نزه، أي من النزاهة، أي أنه بريء مما يدنسه ويشيره. قال يحيى بن معاذ الإسلام نقي فلا تدنسه بآثامك، وجاء في الحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، أي أن من اتقى الأمور المشتبهة عليه التي لا تتبين فيها أحلال هي أم حرام فإنه طالب لنفسه البراءة والنزاهة مما يدنسه ويشينه. وأما إذا لم يتق الشبهات فقد عرض دينه للنقص، وهذا بالنسبة إلى الشخص. أما إذا نظرنا إليه بالنسبة إلى الدين والإيمان من حيث هو فهو نزه بريء من كل عيب. أخرج البخاري رحمه الله من حديث عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. وجاء عن مجاهد رحمه الله تعالى قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يسمي غلمانه تسمية العرب ويقول لا تزنوا، فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان. وفي حديث أبي داود والحاكم الذي أخرجاه بسند صحيح من طريق سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يرفعه إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. فهذه الآثار معاشر الفضلاء فيها دلالة صريحة على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه كما مر معنا. فالزاني والسارق وشارب الخمر حينما فعل هذه المعاصي والكبائر لم يبقى إيمانه على الدرجة التي كان عليها قبل ارتكاب الذنب، بل نقص إيمانه وضعف، وخرج بذلك من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله تعالى وطمأنينة بذكره وتنعم بمعرفته ولذة وسرور بذكره وشوق إلى لقائه وأنس بقربه، وإن لم يحس به لاشتغال قلبه بغيره وانصرافه إلى ما هو مشغول به. فوجود الشيء غير الإحساس والشعور به، وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه هو بحسب قوة الإيمان وضعفه وزيادته ونقصانه. ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية مقصوده، وهو المحبوب المراد له بالذات والقصد الأول، وكل ما سواه فإنما يحبه ويريده ويطلبه تبعا لأجله، لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله، وكان فيه من النقص والعيب والشرك بقدره، وله من موجبات ذلك من الألم والحسرة والعذاب بحسب ما فاته من ذلك. ولو سعى في هذا المطلوب بكل طريق واستفتح من كل باب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله، متيقنا أنه إنما يحصل بتوفيقه ومشيئته وإعانته، لا طريق له سوى ذلك بوجه من الوجوه، لم يحصل له مطلوبه، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يوصل إليه سواه، ولا يدل عليه سواه، ولا يعبد إلا بإعانته، ولا يطاع إلا بمشيئته. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإذا عرف هذا، فالعبد في حال معصيته واشتغاله عنه بشهوته ولذته تكون تلك اللذة والحلاوة الإيمانية قد استترت عنه وتوارت أو نقصت أو ذهبت، فإنها لو كانت موجودة كاملة لما قدم عليها لذة وشهوة، لا نسبة بينها وبينها بوجه ما، بل هي أدنى من حبة خردل بالنسبة إلى الدنيا وما فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فإن ذوق حقيقة الإيمان ومباشرته لقلبه يمنعه من أن يؤثر عليه ذلك، القدر الخسيس، وينهاه عما يشعثه وينقصه. انتهى كلامه رحمه الله. فالإيمان معاشر الفضلاء، الإيمان المطلق، لا يطلق إلا على الإيمان الكامل، الكمال المأمور به. ومطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل. ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق، ولم ينفي عنه مطلق الإيمان. فاقترافه لهذه الكبائر كان سببا لسلب اسم الإيمان المطلق عنه، فلا يقال عنه مؤمن. ولا يعني ذلك سلب اسم الإسلام عنه، بل لا يزال في دائرة الإسلام، لم يخرج منها، لأن دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان. ولهذا لما سئل أبو جعفر الباقر عن هذا الحديث الآن في الذكر، خط دائرة في الأرض وقال: هذه دائرة الإيمان. ثم خط دائرة أخرى خارجة عنها وقال: هذه دائرة الإسلام. فإذا زنى العبد خرج من هذه ولم يخرج من هذه. ولا يلزم من ثبوت جزء ما من الإيمان له أن يسمى مؤمنا، كما أن الرجل يكون معه جزء من العلم والفقه ولا يسمى به عالما فقيها، ومعه جزء من الشجاعة والجود ولا يسمى بذلك شجاعا ولا جوادا، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن يريد الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاب فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا، ومن أتى دون ذلك يريد دون الكبائر سميته مؤمنا ناقص الإيمان. وهذا معاشر الفضلاء من شؤم المعاصي والذنوب على فاعلها ومن عقوباتها وأضرارها، فهي تخرج العبد أولا من دائرة الإحسان إلى دائرة الإيمان، وتحرمه أجر المحسنين. فإذا أراد الله عز وجل به خيرا بقي في دائرة المؤمنين، فإن أتى بالكبائر خرج من دائرة الإيمان وانتقل إلى دائرة الإسلام. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى واصفا خطورة المعاصي وأضرارها: ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبته ورفقته الخاصة وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام. فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، خرج من دائرة الإيمان وفاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله تعالى عنهم، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان. فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه عن دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين؟ فإن استمر على الذنوب وأصر عليها خيف عليه أن يرين على قلبه فيخرجه عن الإسلام بالكلية. ومنها هنا اشتد خوف السلف كما قال بعضهم: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأحسن الأعمال وأحسن الأقوال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه، ونسأله أن يصرف عنا سيء الأعمال وسيء الأقوال وسيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانه وتعالى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان وأن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن يهدينا سواء السبيل ويعيذنا من طريق المغضوب عليهم والضالين. نسأله بمنته وقدرته سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير ويجنبنا كل شر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.